درسي دب أفري في خلاص ديس أو إسين سورة إخلاص آية تقرأ أبدي هنگ آية أفري تديمتي جوزة صدوم فأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. معنان آياتك نا أكن در درسو سورة سورة الإخلاص جأمتي إثين سورة مكة آيان إثئي أفري لكويس إثئي إبا في قلما إثين إيغا سورة الناس بوته سببان إثين بوتف أرمى كفارة تيتو نبي محمدين مي وار ربين كيتاي نوهيمي إني تقرى تلفممو زكئرى يوكا مكرى يمو نمهاتي قرأتي بأتي دلتي مي وار ربين كيتاي نوهيمي جأني غافتن سنيف ربين سورة نبوسي بسم الله الرحمن الرحيم يلقمني مكا ربي رحمتك أبوتي قل هو الله أحد يا إرقماخي يا محمد أرمى كفارا سنين أكجدت ربين كيا توكيكا وان إسفكاتهن كابن كنمني دلقا أكا دلقا إسا دلقو هنجر كنمني بيكمسا أكا بيكمسا إساك أبو هنجر كنمن همنا أكا همنا إساك أبو هنجر إني كان هرياهن أبن واتك كيسة اللي مالف ربين أدو لمكاي والددآت أفا والددان أفنان بدئيت أفا واني أرقما هنجرت واني أجيلي ديمولين هنجرت هاتيو واني نتلالي قرر أوما بريدو دبين سنكبن تن والأبينسي كيسن جر تولأبين سنكبن تنمن إسي أومي توكتايو همت كان بيكم سكب جرا دوت إسان هممالي كان وان أومي هند هندغن كان وان قوتو ملي إرؤون إسان هممالي الله الصمد ربين إسنمو اتهاجمو كواني إسرى درومو هنجر كان إلمون غراها دا كيست اتهاجمتو كان قرطمين بشان كيست اتهاجمتو كان نمني أكبستو فيعاف اتهاجمو كان روبها نوروب سؤوف اتهاجمنو صمد جتشون كان نماسان اتهاجمو دريسة وهتن هاجمن كان وهيو إست هاجم جتشو لم يلد ربين وان ألي مالف إلمون جارت اتهاجمت واني جارتي فوداني إنك إسئي بأتني وجين جرات اتجيس هاجادا هاجنسن إلمو يون دلومي نغر غارتو هانا التو اوجيشا اتهاجمتو وان براتي اتهاجمتو دوبا كن هندنو ار اماتا وربي ملومتي اني دريسا هاجمني كان واهند اومي كان غر غارسفن كان ون اومي هند غبروتن اساتاتي أكمين قبر نماتي أوفي إلمو نماتيون ولدتك أبمت ولم يولد ربين كان قياك سات ألتيمت كان إيغهن جرّي أرغميمت كان درو مجرو واني قد أبماتي أرقم ربهن جأم مالف نمني قد أبماتي أرقم نما إسا أرقم سيست هاجم واني هاجم إنما ربهن جأمت ربين دري سواتك تنهاجمن تنافجتك واني قياك سا أرقم تكا ألته ها أقفر أوممو كان أكا نبي إيساء تكا أبا أقفر أوممو كان أكا حواء كان آدم را أوممت تكا نما ها أبا ملي أوممتيو كان أكا نبي آدم نما إبدر را أوممتيو كان أكا جنئي كن هندنو وان هاجما كان قويا كيسا أرقمي ربهن جأمو ولم يكن له كفوا أحد ربين توكي شواتك كيستي هرياتك فكاتاهن كابن كان دلقا كيستي أما اللي سفا كيستي سفا إسا كيستي نما إسا فكاتهن كابن نمني وان إسا فكاتك أبو هندي ربهن جأمو مالف واني أتلال تيغر تهندي وربين أومي تكا دلقى دوبة إسافي واني إني أومي أكامين والفكاتا تناف جيتشا نمني ربي تيوهن دندايو نما أكا إساتي تجرا كان إسا در أردم تكا إسا بود أردم كان بك إني ألتين ألك كان نما إسا ناجسي أباسو تهاجمو كان نما تلات إسا راديبسو تهاجمو أمس مكني ربي تيوهن دندايو مكا أكا إساتي تجرا أمس سبيل ربهن جأمو سبيل أكا إساتي تجرا أمس جنين ربهن جأمتو جني أكا إسئيتتو جرا هند إساني قبروت ربيتي ويتي فئة إسان أومي ربين جأمن إسان ليهم فكاكا ربين وهند أومي فكاتا هن أبو إني توكيشن هاجمن كان غرغار سفن وللو ربين كينيا قدان إسان نؤومي محمد نو إرقي تلتو نوهيمي برانو إسان إمبان دكنا ربين هند أومي توكيشا بري كفكاتان قبني هندان غرغري نمنكنا يادو إني مؤمنا توكيشا هاجمنين غرغار صفتو دچي سمي اومي ميلالي اتو اجائب غرتا غما غمنا سمي نو الفو ده اتوبا ملي نو بل اس دچي دفا دم ملي وان اني نو اومي نياني افنا يو فري تكتي دربن برا كما نو دبرسا افو برا غوغو غافشاف نسجيد امرنا galannika saatii waan kenne irratti galchineen dandeenyu hunduma saatii hangarraa dandeenyu numa galchinaa qananii takkitti galata siidhaa galchineen dandeenyu mee qalbii godhaa bar hanga dandeenyun taan ida'annaa galata saa galchuun itti amanuu tokkichan haajamne kan hundaa kennu muhammad nabiyyii itti amannaa eeganaa solaanne zakaa baafannaa soomannee hajjii yoo dandeenye goonaa akkaataa islaamaa akkaan barannaa suuran ikhlaas tun qur'aana harka sadiirraa harka tokkotti qixxooyti namni hoggaa sadii isii qara'e akka waan qur'aana hunda qara'eeti jechuu darsiin 413 hangana.